الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند باب صلاة التطوع وأوقات النهي. تفضل يا شيخ، اقرأ. قال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: والتطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم تعلم العلم وتعليمه من حديث وفقه وتفسير، ثم الصلاة، وآكدها كسوف، ثم استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها. طيب، هم يقدمون في صلاة التطوع الكسوف ثم الاستسقاء، والقاعدة عندهم أنهم يقدمون ما يعني ما تستحب له الجماعة على ما تكون صلاة فرد، ثم طبعا ما تستحب لها الجماعة الكسوف والاستسقاء، ولأن الكسوف واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها بخلاف يعني بخلاف الاستسقاء، كان يستسقي أحيانا ويترك، قدموا الكسوف على الاستسقاء. تفضل. بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. طيب، إذا رقموا هذه الصلوات الكسوف واحد والاستسقاء اثنين، ثلاثة تراويح. طيب، ثلاثة ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة. نعم. أربعة الوتر، ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، يعني تبع للتراويح. نعم. وهناك من قدم الوتر على التراويح من الحنابلة، يعني قالوا هي أفضل. على العموم، هذا المبحث ليس وراه كبير فائدة، هي كلها فاضلة وكلها طاعات وقربات. تفضل. ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة. الوتر الآن سيتكلم عن الوتر. نعم. روي عن الإمام أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. نعم. وليس بواجب. نعم. يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا وقته. نعم. فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. نعم، لو قدم المغرب والعشاء، يعني جمع بين المغرب والعشاء تقديما، فإنه بعد صلاة العشاء في وقت المغرب يبدأ وقت الوتر. طيب، وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، أن يصلي الوتر آخر الليل أفضل، هذا لمن يثق بنفسه أن يقوم من نومه. طيب، أقل الوتر وأقله ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. نعم. ولا يكره الوتر بها، يعني بالركعة لا يكره أن يوتر الإنسان بركعة، لا، ليس مكروها. نعم. لثبوته عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. نعم. وأكثره، أي أكثر الوتر، 11 ركعة. نعم. يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. طيب، يصليها مثنى مثنى، يعني هذه صورة من الصور الفاضلة، لكن هناك صور أخرى، تفضل، سيأتي عليها المصنف. لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، هذه صورة أخرى. نعم. وله أن يسرد، إذا هذه الصورة الثانية، أن يسرد الذي سيصلي 11 الآن. الصورة الأولى مثنى مثنى، الصورة الثانية أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. إذن يسرد 11 بتشهدين، هذا المقصود. طيب، تفضل. إذن انتهينا. بالنسبة لمن سيصلي 11 ركعة له صورتان: إما مثنى مثنى وهذا الأفضل، أو يسرد 10 ثم يتشهد بعد 10 ولا يسلم ويقوم للحادي 10. واضح هذا. اللي بعده: 5 و7 كيف؟ كذلك له أن يصلي، إن أوتر 5 أو 7 له أن يصليها مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، وله أيضا أن يسردها هذه الصورة الثانية الآن سيذكرها. قال وإن أوتر بخمس أو سبعين سردها ولم يجلس إلا في آخرها، يعني استحبابا ترى لم يجلس إلا في آخرها. إذا ما يتشاهد تشاهدين مثل الإحدى عشر تشاهد واحد. تفضل يا شيخ. لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. طبعا هو ليس في مسلم عن أم سلمة، لكن فيه عن عائشة قريبا منه أو نحوه. طيب تكمل. وإن أوتر بتسع يسرد أيوة هذا الثالث الصورة الرابعة هذه. إذا أوتر بتسع له أن يصليها مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، وله أيضا أن يوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشاهد التشاهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشاهد ويسلم، لقول عائشة رضي الله عنها. تفضل. لقول عائشة رضي الله عنها ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه. يسمعناه. طيب الآن انتهينا من 11 وتسع وسبع وخمس، بقي الثلاث. تفضل. وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم في الثالثة. لا ويسلم ثم الثالثة. ويسلم ثم الثالثة. نعم يعني هذا أفضل عنده. طيب. لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسردها بسلام واحد. طيب أن يسردها بسلام واحد. طيب يتشهد ولا ما يتشهد؟ ما يحبون التشهد بالنسبة للثلاث حتى لا تشبه المغرب. فهمت؟ حتى لا تشبه المغرب. فالأكثر على أنه لا يتشهد، إنما يسردها سردا بدون بتشهد واحد في الأخير. وفي المذهب أيضا خلاف، بعضهم يقول لا بأس، لكن الأكثر على أنه لا يتشهد حتى لا يشبه المغرب. تفضل. يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة. ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبة، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما. طيب إذن بعد الركوع أفضل، ويمكن أن يكون قبل الركوع، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يقنت؟ تفضل. فيقول جهرا اللهم اهدني في من هديت. أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد. وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وتولني في من توليت، الولي ضد العدو، من توليت الشيء إذا اعتنيت به. من هذا المعنى الأول، توليت الشيء إذا اعتنيت به، إذا اعتنيت به أو إذا اعتنيت به، أو من وليته، أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. طيب وبارك يعني لي فيما توليت، يعني في من اعتنيت بهم أو في من هم مقربون. طيب وبارك لي فيما أعطيت. وبارك لي فيما أعطيت أي أنعمت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت، ورواه البيهقي وأثبتناها فيه. لا وأثبتها فيه. وأثبتها فيه. لي الزيادة هذه. نعم. ورواه النسائي مختصرة. نعم. وفي آخره وصلى الله على محمد. نعم. ضعفها الحافظ التلخيص هذه الزيادة صلى الله على محمد. نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع. نعم. لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى الخمسة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره ورواته ثقات. نعم. اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق. نعم. ولما روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. وزاد في التبصرة وعلى آل محمد. التبصرة لعبد الرحمن الحلواني أو الحلواني نسبة إلى الحلوى أو نسبة إلى حلوان، حلواني للحلوى وحلوان في العراق. تفضل. وعلى آل محمد. نعم. واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه بيديه إذا يعني بدون آل محمد. تفضل. ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة. وخارج الصلاة لقول عمر رضي الله عنه، وعنه رواية لا يمسح. طيب أكمل. لقول عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره، ويؤمن مأموم إن سمعه. ويكره قنوته في غير الوتر. روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم. وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. يعني القنوت الآن المذهب أنه لا يكون إلا في الوتر أو إذا نزلت بالمسلمين نازلة، سيأتي على قنوت النوازل، في غير ذلك لا. ومنه قنوت الفجر، القنوت في صلاة الفجر الذي ذهب إليه الشافعي، وأنه ليس بمشروع يعني. وقول ابن عباس إن القنوت في صلاة الفجر بدعة يعني لم تثبت، يرى أنها لم تثبت، لكن عند الإمام الشافعي أنها ثبتت. ومن يرى أنها لم تثبت يرى أن الأحاديث التي وردت فيها غير صحيحة، لكن من يصححها يعتبرها ثبتت. صح. طيب. والإشكال، بس اسمحوا لي أنبه إلى إشكال يقع كثير عند العوام. العوام، وإذا قلت العوام سيدخل فيهم كم؟ 99% من المتدينين الملتحين، لأنه كثير منهم إذا التحى وتدين اعتبر نفسه أنه من خاصة الخاصة ومن العلماء ومن الأحبار، أحبار أهل العلم. لا، على العموم كلمة بدعة تطلق ويراد بها الخطأ، يعني خطأ يعني معصية، يعني فهمتوا؟ مو معنى أنه من ارتكب القنوت في صلاة الفجر فهذا مبتدع خرج من أهل السنة والجماعة، ما يريدون هذا، لا أرادوه ولا قصدوه، فهمت؟ ولم يعملوا بمقتضاه. تفضل يا شيخ. إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون. يعني كلمة بدعة كلمة كبيرة مطاطة، تدخل البدعة المكفرة مثل بدعة القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، وقد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة وتخرج صاحبها من أهل السنة والجماعة، مثل بدعة المعتزلة والخوارج والمرجئة وهكذا. وهناك بدع مفسقة لكن لا تخرج من أهل السنة والجماعة، يبقى في دائرة أهل السنة والجماعة لأنها معصية، بدعة معنى معصية. وهناك يعني ما هو أخف من ذلك. واضح. تفضل يا شيخ. إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون. هذا الموضع الثاني الذي يشرع فيه القنوت النازلة، قال غير الطاعون لعدم فعله، يعني عمر رضي الله عنه ما فعله في طاعون عمواس، عدم فعله يعني فعل القنوت في طاعون عمواس أو طاعون عمواس. تفضل. فيقنت الإمام الأعظم استحبابا من في الفرائض. من هو الإمام الأعظم؟ الإمام الأعظم من هو؟ الحاكم السلطان. قال فيقنت الإمام الأعظم استحبابا، الإمام الأعظم خاصة قياسا على قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت عليه؟ طيب. لكن لا غيره، لا هو الذي يقنت، هذه قضية تتعلق بنوازل المسلمين. فإذا هو الذي يقنت. تفضل. والمسألة فيها خلاف وأقوال، بس يعني أحيانا بعض الأحكام إذا ربطت بالإمام الأعظم حتى تنضبط الأمور، يعني لأن قضية نازلة. تفضل يا شيخ. غير الجمعة. لكن طبعا فيه روايات أخرى، وعنه الآن الرواية اللي ذكرها المصنف أن الإمام الأعظم فقط خاصة هو الذي يقنت، وعنه يقنت نائبه أيضا، وعنه عن إمام أحمد رواية أخرى وإمام جماعة، أي إمام جماعة يمكن أن يقنت، وعنه وكل مصل واختاره تقي الدين. اختار تقي الدين شيخ الإسلام التيمية إنه أي مصلي يمكن أن يقنت عند نوازل المسلمين. تفضل يا شيخ. قال في الفرائض كلها، في الفرائض يعني كلها. طيب غير الجمعة، ليش غير الجمعة؟ لأنه في الجمعة سيدعو، سيخطب ويدعو. تفضل يا شيخ. ويجهر به في الجهرية. أيوه. ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن. نعم. طيب. ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد. لحظة. ومن ائتم بقانت في فجر، يعني صلى خلف رجل يقنت في صلاة الفجر، يعني على مذهب الشافعي، أو يكون ترجح عنده إنه هذه إنه القنوت في الفجر مشروع، ماذا يفعل؟ قال تابع الإمام وأمن. ولا يقول هي بدعة، بدعة لا تفعلها، لكن لا تبدع الخليقة. فهمت علي؟ تبدع مثل الإمام الشافعي. طيب لا يكون عندكم خلل في هذا. يعني طبعا يعني إذن هي ليست بدعة؟ لا يا شيخ، هي بدعة في نظر المجتهد الذي يراها بدعة فقط، هو على قوانينه وقواعده لا تثبت ولا تصح، فإذا إدخالها في الصلاة بدعة فلا يفعلها. لكن مع ذلك هذا الإمام المجتهد الذي يرى بدعيتها لا يفعلها، لكن لو صلى خلف غير يعرف أن الإمام الآخر الذي يقول بها أنه غير مبتدع. فهمت عليه؟ واضح ولا لا؟ لما أقول أنا أعتقد أن هذا الفعل خطأ، أنا أعتقد هذا، غيري لا يعتقده، فإن رأيت غيري يفعله عن اجتهاد، كلامنا طبعا في المسائل الاجتهادية ما هو في مش في العبث بدين الله، فإن رأيت غيري يفعله وغير مقتنع برؤيتي لا أخطئه فيه. فهمت المسألة ولا لا؟ أي تفضل. ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة. طيب راح للتراويح الآن، انتقل إلى التراويح. أيوه. والتراويح سنة مؤكدة. نعم. لماذا سميت تراويح؟ سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون. نعم. 20 ركعة لما روى أبو بكر من أبو بكر عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز في الشافي. إيه. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. طيب على العموم يعني هذا خرج ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والبيهقي وضعفه، قال المرداوي وقال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية شيخ الإسلام كل ذلك أو 11 أو 13 حسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيف، لعدم التوقيف يعني ما عندنا نص موقف إنه لا يزيد ولا، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. كلام هذا واضح ولا لا؟ وقال الشيخ تقي الدين، هذا نقله المرداوي في الإنصاف، كل ذلك يعني 20، هو نقل أرقام كثيرة، كل ذلك يعني 20 وغيرها أو 11 أو 13 حسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيف، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، يعني إذا طولوا القيام قللوا الركعات، وإذا قصروا القيام زادوا في الركعات. فهمت ولا لا؟ فلا بعد كذا يأتي أسمع ها؟ والله لا يتحسس إلا الجاهل، طالب العلم ما يتحسس. فهمت؟ تفضل يا شيخ. والمسألة ما هي في مسألة أن نفرض على الناس 20 ولا 30 ولا 11 ولا غيرها، لا ما نفرض على الناس هذا، لكن يعني أشد ما أعجب له وآسف له ويندى له الجبين عندما ترى شباب متدين ينبغي أن يكون طالب علم وكذا، وإذا بهم يتناحرون على 20 ركعة، وبعضهم يصلي خلف الإمام في الحرم بعض الصلاة الركعة ثم ينصرف، فهمت؟ تنطع جاهل، الحقيقة تنطع جاهل، لأنه من الذي حرم الزيادة؟ مين؟ صلاة الليل مثنى مفتوحة، فهمت علي؟ وأحيانا كلام أهل العلم يفهم خطأ، يعني بعض أهل العلم يفضل 13 أو 11 لا بأس يفضل، لكن ما زاد على ذلك ليس من قضايا الإنكار وقضايا التبديع. طيب يا شيخ تفضل. تفعل ركعتين في جماعة مع الوتر، نعم، بالمسجد أول الليل بعد العشاء، نعم، والأفضل وسنتها في رمضان. اكتبوا عنده وسنته، يعني والأفضل وبعد سنتها، أي وبعد سنتها، لأنه قال بعد العشاء، يعني أنك تسويها بعد العشاء قبل سنة العشاء ولا بعد سنة العشاء؟ الأفضل بعد سنة العشاء في رمضان، لما في الصحيحين. تفضل. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. نعم بالله أنا أسأل الآن، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلاها هكذا كم صلاها؟ كم ركعة لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الآن، وصلوها خلفه ثم تركها، كم صلى كم ركعة؟ ما أحد يعرف. طيب لا تفضل. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وروى أحمد والترمذي وصححه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. طيب قال المتهجد الذي يصلي العشاء ثم ينام ثم يقوم يصلي من الليل، قال يوتر بعده يعني بعد التهجد. قال إيه الآن سيتكلم عن هذا المتهجد، قال فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. إيش يعني لم ينقض وتره؟ اكتبوا عندها النقض بأن يصلي ركعة واحدة ينوي بها نقض وتره، لم ينقض وتره، يعني لا يصلي ركعة واحدة لينقض الوتر الماضي، وإنما يصلي ولا يوتر خلاص لأنه تقدم وتره. طيب وإن شفعه بركعة، كيف يشفع بركعة؟ يعني لما صلى الوتر مع إمامه أو أوتر وحده، عفوا مع إمامه مش أوتر وحده، لأنه إذا أوتر وحده ما في داعي يشفع بيوتر خلاص، لا يشفع لا يوتر أصلا. فإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، صلى وراء الإمام وقام وأتم ركعة، الإمام صلى ثلاث صلى خلفه ثلاث وزاد الرابعة، فإذا شفع وتره. قال وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، أيوة، وجعل وتره آخر صلاته. تفضل أعد. وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه، يعني بأن يقوم إذا سلم إمامه فيشفعها بأخرى جاز ذلك. طيب أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته، يعني إذا شفع وتره خلف إمامه بركعة تحصل له فضيلة المتابعة وزاد على الإمام ويجعل وتره آخر صلاته. تفضل. ويكره التنفل بينها، يعني أي بين التراويح. نعم بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ نعم وإمامك بين يديك. نعم ليس منا من رغب عنا. طيب ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها، أي بعد التراويح والوتر في جماعة. لا يكره التعقيب، التعقيب أن يصلي جماعة أخرى في جماعة أخرى بعد التراويح، ما في إشكال فيها، لكن التنفل داخل التراويح هو الإشكال. تفضل. لقول أنس رضي الله عنه: لا ترجعون إلا لخير ترجونه. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح. لا يكره الطواف بين التراويح، نعم لا يكره. ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح، نعم، إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، يعني إلا إذا كان المأمومون يريدون ذلك ويرغبون. نعم نعم فضل. ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها، فضل الختمة يعني. طيب بعد ذلك ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي 10 ركعات. السنن الراتبة هي الخامسة طبعا، لأنه مشينا إحنا الكسوف والاستسقاء، وإيش بعدها؟ وتر التراويح. والتراويح والوتر ثم السنن الراتبة، تفضل. وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، نعم، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعات، متفق عليه. نعم. وهما أي ركعتا الفجر آكدها، أي أفضل يعني الرواتب. أفضل الرواتب طبعا. السنن الرواتب هي السنن المؤكدة، لها أحكام خاصة، من أحكامها الخاصة المواظبة عليها وعدم تركها، وقضاؤها يعني من أحكامها قضاؤها حين تفوت، حين تنسى يعني يمكن قضاؤها. طيب أكدها، أكد هذه الفجر، ركعتا الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. نعم. فيخير فيما عداهما، يعني اللي هما ركعتي الفجر وعدا الوتر سفرا، فهمت المسألة؟ تهين. قال فيخير فيما عداهما، يعني ركعتي الفجر وعدا الوتر سفرا، في السفر يحافظ على هاتين الصلاتين، ركعتي الفجر والوتر، وما عداهما هو مخير يصليها ويتركها. نعم. ويسن تخفيفهما. نعم. والطباع بعدهما على الأيمن. والطجاع. يعني الآن يتكلم عن ركعتي الفجر، هذه ما قبل الفجر، سنة الفجر راتبة، يسن تخفيفها الركعتين، ويسن أيضا يقول اضطجاع بعدهما على الأيمن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه لا يستحب الاضطجاع. الرواية الثانية أنه لا يحب. طيب الآن سيتكلم عن أحكام هاتين الركعتين، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. طيب أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء آل عمران، ويلي ركعتي الفجر في الأفضلية يعني ركعتا المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. طيب الآن سيتكلم عن بعض أحكام السنن الراتبة عموما، مش الفجر فقط. اقرأ الآن القضاء، الحكم الأول القضاء، ومن فاته، ومن فاته شيء منها يعني أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما. نعم، لما نام عنها عليه الصلاة والسلام وكانوا في غزوة واستيقظوا بعد الفجر بعد الشمس، يعني صلى عليه الصلاة والسلام ركعتي سنة الفجر ثم الفجر فقضاها. طيب كذلك وقضى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي، يعني النص ورد في هاتين الصلاتين من الرواتب وقيس عليها بقية السنن الرواتب. قال أكمل، وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي. نعم. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر فيقضيها. يقول يعني إلا إذا كانت كثيرة، فات الصلوات كثيرة إما بسبب مرض أو بسبب إغماء، إذا قلنا المغمى عليه يقضي، أو بسبب كذا، المهم فإذا كثرت فالأولى أن يتركها للمشقة، يقضي الفروض فقط لكن ما يقضي الرواتب. للمشقة إلا سنة الفجر فيقضيها. طيب الآن سينتقل إلى قاعدة لوقت السنة، متى هو وقت السنة؟ انتبهوا، قال ووقت كل سنة قبل الصلاة، ضعوا ألف عند قبل الصلاة، متى يكون وقت السنة اللي قبل الصلاة؟ من دخول وقتها إلى فعلها. وكل سنة بعد الصلاة، ضعوا باء، من فعلها إلى خروج وقتها. فهمتوا شيئا الآن؟ طيب وقت السنة القبلية اللي قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة، والسنة البعدية وقتها يبدأ من فعلها إلى خروج وقتها. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن صلاة سنة الفجر أو السنة القبلية لو صليت بعد الظهر، سنة الظهر الراتبة القبلية للظهر، لو صليت بعد الظهر ما تكون في وقتها، تكون قضاء، هذا المقصود. قال فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء، بعدهما يعني بعد الفجر وبعد الظهر قضاء. ليش؟ لأنه ما هو وقتها. فهمتوا الآن؟ انتقل إلى السنن غير الرواتب. والسنن غير الرواتب 20. طيب هذه اللي وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما واظب عليها ولا أمر بالمواظبة عليها، فتفعل لا بأس ويحافظ عليها لا بأس، لكن لا يداوم عليها مثل الرواتب السابقة. تفضل، ما هي؟ والسنن غير الرواتب 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها. نعم. و4 قبل العصر. نعم. و4 بعد المغرب. نعم. و4 بعد العشاء. غير السنن الرواتب، قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. قال جمع يحافظ عليها، المقصود يحافظ عليها لكن لا يداوم حتى يضاهى بها السنن الراتبة. طيب وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، مباحة لكنها ما هي فاضلة، يعني ليست سنة مؤكدة ولا مستحبة. تفضل أكمل يا شيخ. فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. نعم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل. التطوع المطلق اللي هو الصلاة النافلة أو السنة التي ليس لها اسم، ما هي مثل الراتبة أو غيرها. نعم. لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. صحيح، صلاة الليل أقرب للإخلاص. طيب وأفضلها أي أفضل الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، ثلث الليل بعد النصف مطلقا، إذا انتهى نصف الليل فما بعد النصف الأول من الليل هذا هو الأفضل. يقول ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لو قلنا الليل 12 ساعة فالنصف 6 ساعات، الثلث كم؟ في الساعة 4 ساعات، والسدس ساعتين. قال لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه وينام سدسه، وينام السدس الأخير، وافتتاحه بركعتين خفيفتين. يستحب أنه قبل ما يقوم الليل إذا شرع في قيام الليل أن يفتتح القيام بركعتين خفيفتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقت القيام، قيام الليل متى؟ من الغروب، ووقته من الغروب إلى طلوع الشمس، من الغروب إلى طلوع الشمس، معناه كل صلاة تصلى بعد المغرب هي من قيام الليل. ها، إلى طلوع الفجر، آسف إلى طلوع الفجر، أخطأت قلت الشمس، سبق لسان خطأ، وقته من الغروب إلى طلوع الفجر، إذا من بعد المغرب صلاة تعتبر من القيام. قال ولا يقومه كله، لا يسن أن يقوم الليل كله. ثم قال إلا ليلة عيد، يعني فطر أو أضحى، ليلة عيد يعني ليلة عيد فطر واضحة للأحاديث الضعيفة اللي ورد فيها أحاديث ضعيفة. ويتوجه وليلة النصف من شعبان، كذلك ورد في ليلة النصف من شعبان أحاديث لكنها ضعيفة. وأشد من هذا أن الإمام أحمد وغيره يعني من الكبار أضعفوها. طيب والأولى في مثل هذا يا إخوان، يعني مثلا قيام ليلة العيد ورد فيها أحاديث ضعيفة، قيام ليلة النصف من شعبان ورد في فضل النصف شعبان حديث ضعيف. عندنا صلاة وعندنا القيام لا خلاف فيه، الأولى بالمسلم أن يسلك ما لا خلاف فيه وأن يدع ما فيه الإشكالات، يعني يحاول أن يكون في المضمون. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ما معنى مثنى مثنى؟ ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، صلاة الليل مثنى مثنى يعني اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ للمعنى، لتكرير اللفظ، مو معنى معناه صلاة الليل مثنى يعني ركعتين ركعتين، فتأكيد اللفظ إنها ركعتين فقط لا تكون ثلاثة ولا أربعة. قال وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله، أما ما ورد فيه التطويل كالكسوف فالتطويل أفضل. إذن يرى المصنف أن الركوع والسجود، كثرة الركوع والسجود أفضل من إيش؟ من طول القيام. وإن تطوع في النهار بأربع أربع ركعات بتشهدين كالظهر فلا بأس، لحديث عائشة، لما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. إذن لو صلى، قال لو صلى تطوع في النهار بأربع، كم صورة لها؟ إما أن يصلي أربع مثل الظهر بتشهد، أو لا يجلس إلا في آخره، أيها أفضل؟ أيهما أفضل؟ اللي مثل الظهر هي الأولى. قال ويقرأ في كل ركعة، يقصد الآن من الأربع، ويقرأ في كل ركعة يعني من الأربع ركعات مع الفاتحة سورة، وإن زاد على اثنتين ليلة، انتبهوا لهذه المسألة، إن زاد على اثنتين ليلة، ضعوا رقم واحد ليلا، يعني جاء في الليل وصلى ما صلى ثنتين، صلى أربع مثلا، أو أربع نهارا، إذا زاد على أربع نهارا هذه الصورة الثانية، ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح، اكتب مع الكراهة، وكره في غير الوتر، أما في الوتر فلا. إذن إذا زاد على اثنتين ليلة صح مع الكراهة، أو أربع نهارا صح مع الكراهة، ولو جاوز الثمانية نهارا بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر، أما في الوتر فلا تكره الزيادة. طيب، ويصح التطوع بركعة يعني واحدة ونحوها، هذه الصورة الرابعة. إذن هذه التي تصح كم صورة عندنا؟ أن يزيد على اثنتين في الليل، أو يزيد على أربع في النهار، أو يجاوز الثمانية في النهار، أو يصلي ركعة واحدة، كل ذلك صحيح. قال وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم، لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، متفق عليه. صلاة القاعد على نصف، على على على النصف من أجر صلاة القائم. الكلام هنا على القاعد لعذر ولا لغير عذر؟ لغير عذر. أما من صلى قاعدا لعذر كالمرض فإن أجره مثل أجر القائم. قال ويسن، الآن الكلام على القاعد هذا، ويسن تربعه بمحل قيام، يعني لما يكون في محل القيام هو لن يقوم لأنه يصلي قاعد، طب كيف يجلس؟ قال يجلس متربعا، هذا إذا كان يقرأ الفاتحة يجلس متربعا. قال وثني رجليه بركوع وسجود، إذن طريقة صلاة الجالس في حالة القيام يتربع، فإذا جاء وقت الركوع ثنى رجليه وانحنى ليركع، وقلنا إذا انحنى يجعل بصره أو وجهه قبال إيش؟ قبال الركبة ولا قبال الأرض؟ قبال الأرض. طيب، وثنى رجليه بركوع وسجود، انتقل إلى صلاة الضحى، اقرأها يا شيخ. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام. طيب، دون بعض. الحديث في الصحيحين ترى، مش أحمد ومسلم فقط. طيب، لأنه وتصلى في بعض الأيام يعني الضحى دون بعض، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. تفضل، كم أقل صلاة الضحى؟ كم ركعة؟ وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أكثرها ثمان لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. نعم، رواه الجماعة. نعم، وقت صلاة الضحى متى؟ ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. طيب، يعني وقت الضحى صار إيش؟ بعد صلاة الفجر، الصلاة تكره الصلاة بعد صلاة الفجر إلى متى؟ إلى أن تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس وارتفعت عن الأرض، يعني اللي هو نسميه الإشراق، فإذا جاء وقت الإشراق صلاة الإشراق هي صلاة الضحى. فإذا ارتفعت عن الشمس عن الأرض، وهذا عادة يكون بعد بداية الإشراق بحدود 10 دقائق تنفصل عن الأرض، تباح الصلاة الآن. هذا هو وقت الضحى، بدأ وقت الضحى الآن. يستمر إلى متى؟ إلى أن يأتي وقت النهي اللي قبل صلاة الظهر، اللي قبل أذان الظهر، إلى أن يدخل وقت النهي الذي هو قبل أذان الظهر. هذا عرفتموه فيما أفضله إذا اشتد الحر. طيب، سجود الشكر، ننتهي من سجود الشكر، تفضل. وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى. طيب، سجود التلاوة وسجود الشكر، سجود التلاوة يعني قراءة تلاوة آية السجدة فهي سجود، وسجود الشكر هو السجود الذي يسجده الإنسان بسبب حصول نعمة أو دفع نقمة، ابتعدت نقمة عنه. طيب، قال هي صلاة، يعني حكمها حكم الصلاة، فمعنى ذلك حكمها حكم الصلاة، ولهذا قال له تحريم وتحليل. انتهى الوقت يا شيخ، إذن نؤجل الكلام على سجود التلاوة والشكر إلى الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.